وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أما موضوع البشارة فإن البشارة يعرفها العلماء ما يبشر به الإنسان غيره من أمر بكسر الباء البشارة، والبشارة بضم الباء ما يعطاه المبشر بالأمر. إذا بشرك إنسان فأعطيته شيئا فهذه العطية تسمى بشارة، والأمر الذي بشرك به يسمى بشارة. قال ابن الأثير رحمه الله: البشارة بالضم ما يعطى البشير، وبالكسر الاسم، سميت بذلك من البشر وهو السرور، لأنها تظهر طلاقة وجه الإنسان، وهم يتباشرون بذلك الأمر أن يبشر بعضهم بعضا. والبشارة إذا أطلقت فهي للبشارة بالخير، يعني هذا هو الأصل، ويجوز استعمالها مقيدة في الشر، كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. طبعا الآية التي فيها التبشير بالعذاب الأليم الكفار أو بشارة بالعذاب الأليم الكفار كثيرة، واستعمال البشارة في الخير هو الأصل، وقد وردت في القرآن في أشياء كثيرة: فبشرناه بغلام عليم، فبشرناه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، وبشرت مريم بكلمة من الله، والبشارات التي ذكرت في القرآن في الخير كثيرة. إذا استعملت البشارة في الشر لم تستعمل مقيدة، مثلا بشر بعذاب نحو ذلك، لا يقال بشر فقط بدون أن يذكر مبشر به، لا يقال في الشر، لا يستعمل في الشر إلا مقيدا. والبشارة تكون من المخبر الأول بخلاف الخبر، فإنه قد يكون المخبر الأول والثاني والثالث كلهم مخبرون، أما البشارة فهي من المخبر الأول، فإذا جاء واحد كرره فلا تكون بشارة. وكذلك الخبر قد يكون صادقا وكاذبا، أما البشارة فإنها تختص بالخبر الصادق السار غالبا. والبشارة ما يعطيها المبشر يشبه الجعل، يشبه الجعل الذي يعطى على عمل معين، لكن طبعا الجعل قبل العمل، يقول من فعل لي كذا أعطيته كذا. البشارة تعطى بعد الإخبار بالأمر السار، ولو ما قال من بشرني بكذا أعطيته. والتبشير بالخبر الطيب والشيء الطيب والشيء السار والأمر المفرح هذا من السنة، وهو من الآداب الإسلامية العظيمة. فأما أعظم ما نبشر به المؤمن فهو البشارة بما أعد الله له، قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وكذلك فإن الله سبحانه قد بشر المؤمنين بالملائكة، فقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بالأمور الدينية كثيرا، وليس فقط بمن جاءه ولد أو من جاءه مال أو أبشر بمال أو هدايا نحو ذلك، كان كثيرا ما يبشر بالأمور الدينية. وقد جاءه أعرابي كما في صحيح البخاري في كتاب المغازي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قيل إنه وعده وعدا خاصا، أو أنه يعجل له نصيبه من الغنيمة. قال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. الأعرابي ما قبل، كل شيء أبشر أبشر ما في شيء. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان صلى الله عليه وسلم، فقال: رد البشرى فاقبل أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، يعني أم المؤمنين، فأفضلا لها منه طائفة. فلا شك أن هذا كان خيرا لهما من كل مال وغنيمة وجزء من غنيمة، لكن الأعرابي ما يفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاءه بنو تميم قال اقبلوا البشرى، قال يا بني تميم أبشروا، قالوا بشرتنا فأعطنا. هؤلاء أيضا أعراب ما يفهمون البشرى إلا في الأمور المادية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقبلوا البشرى، يريد أن يعلمهم شيئا ينفعهم في معادهم وآخرتهم. هؤلاء ما عندهم أبعد من قضية الأموال والعطايا، قالوا بشرتنا فأعطنا هات أموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش إلى آخر الحديث. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بأن صلاة العشاء عند نصف الليل خير عظيم، وقال أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. هذه كلها بشارات دينية، وكان الصحابة هذه بشارات عامة، في بشارات خاصة دينية لبعض الصحابة، مثل قصة ثابت بن قيس لما غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيتي منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته، يعني نفسه كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس الراوي، فرجع المرة الآخرة الرجل هذا المخبر عن حال قيس، رجع إليه المرة الثانية ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فهذه بشارات، هذه بشارة عظيمة جدا، لا أعظم أن يبشر الإنسان بأنه من أهل الجنة. كذلك من البشائر الدينية الشرعية الرؤية الصالحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه النبوة تذهب لكن تبقى المبشرات بعده عليه الصلاة والسلام، وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الرؤية الصالحة من الله، ثم قال في آخر الحديث فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. ومن البشائر الدينية أيضا التي يبشر بها المسلم أنه إذا عمل عملا صالحا ثم تكلم الناس عن هذا العمل وتحدثوا به ونشروه وحمدوه عليه وهو لا يقصد إلا رضا الله، لكن اطلع عليه أو أن الناس تناقلوا ذلك الخبر، فهذا الانتقال والحمد هل ينقص من أجله أو أنه يجعل عرضة للعذاب؟ أبدا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. بوب عليه رحمه الله كتاب البر والصلة والآداب، أو بوب عليه بابا إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره. ومن الناس الذين يبشرون في البشرى تكون في مناسبات كثيرة، منها المريض. فقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام أم العلاء، قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. والبشارة للمريض جاءت في أكثر الحديث، روى الحديث السابق رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومن الناس الذين يبشرون بخلاف المريض أيضا طالب العلم يبشر، كما جاء عند الدارمي رحمه الله تعالى عن صفوان بن قال عن عاصم عن زر عن زر زر بن حميش قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم، قال ألا أبشرك؟ قلت بلى. فقال رفع الحديد إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب إلى أن يبشر طالب العلم بالأجر إذا رؤي أنه يطلب به وجه الله تعالى. كذلك من الناس الذين يبشرون بالأجر أهل المصائب مثل من مات له ولد، كما جاء عند الترمذي وهو حديث حسن. قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على سفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت بلى. فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وينبغي أن تكون النفسية نفسية التبشير للآخرين والفأل الحسن وانشراح الصدر والوجه الطلق هي سمة المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. ولذلك الخطيب والواعظ ليس فقط يقول الناس أن صفة النار وعذاب جهنم وأهل النار وحال أهل النار دون أن يخبرهم بصفة الجنة وما أعد الله لأهلها وما فيها من النعيم المقيم وأنواعه. وكذلك فإن الإنسان فإنه يجمع بين الترغيب والترهيب، بين الترغيب والترهيب. وينبغي أن نراعي في هذا حديثه عليه الصلاة والسلام عن ربي عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي. أيضا من مواطن البشارة التي وردت في السنة البشارة في الفتوح، كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير باب البشارة في الفتوح. إذا فتحت الفتح من انتصر المسلمون ينبغي أن ينقل الخبر على أنه بشارة لعموم المسلمين ويخبر المسلمون بذلك وينشر هذا من البشارة الصادقة. كما جاء في حديث جرير بن عبد الله في البخاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية، كان هذا من أوثان المشركين. قال فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هادئا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يعني عند الفتح. وكان المسلمون يرسلون البشائر إلى أبي بكر وعمر وعثمان بالفتوح، كلما فتحوا شيئا بشر. كذلك من المواطن التي بشر فيها الشخص عند الموت إذا كان من أهل الصلاح والخير فإنه عند الموت ونزول الموت به ينبغي أن يبشر بثواب الله إذا كان حال أهل الصلاح حتى يموت وهو يحسن الظن بربه. ولذلك لما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال عمر ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا الحديث. وكذلك ولد عمرو بن العاص عند وفاة عمرو بن العاص قال له ألم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ألم يبشرك بكذا وكذا. ومن البشائر المتعلقة كذلك البشرى بموت الطاغية، لو مات طاغية طاغوت فاجر إنسان مجرم جبار ظالم لو مات أو قتل فالبشرى بموته وقتله أيضا مما ورد في هذه الشريعة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في قصة ذلك الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أبي رافع الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي المسلمين، فلما ضربه بالسيف ووضعه في بطنه وسمع صوت العظم خرج دهشا حتى قال حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل فكنت انطلق فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. تأكد زيادة. فلما كان في وجه الصبح صاعد الناعية فقال أنعى أبا رافع قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا. يعني مكسورة رجل طاح لكن سبق ومشى ولحق أصحابه انتظر هو بالليل إلى الصباح يسمع الناعية قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. فالبشرى إذن بموت طاغوت طاغوت أو طاغية من هذه الشريعة. ويستحب لمن جاءته البشرى مثل إذا بشر بغلام أو بشر بنعمة جاءته أن يعطي المبشر شيء أن يعطي المبشر شيء. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في التعليق على خطبة كعب رضي الله عنه ولا بأس أن نذكر طرفا من هذه القصة العظيمة. قصة كعب رضي الله عنه وردت في عدد من كتب ودواوين السنة. في هذه القصة يقول في كتاب الجهاد في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب المالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس وقص الحديث. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسودت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. عنون عليه أبو داود باب في إعطاء البشير باب في إعطاء البشير. وكذلك وردت رواية أخرى في صحيح البخاري رواية في كتاب تفسير القرآن يقول كعب رضي الله عنه أنه في هذه الواقعة لم يكن من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان همه الذي أهمه وقت هجره ومنع النبي عليه الصلاة والسلام الناس من كلامه. قال كان الهم الذي أهمني وأطلقني أن أموت في هذه الليالي التي أنا مهجور فيها فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي ولا يسلم علي. يعني كلاهما بالنسبة له أمر مزعج جدا. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب. قالت أفلا أرسل إليه فأبشروه؟ قال إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل. كل الناس يأتون يتأكدون من الخبر وينقلون الخبر حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. إذا الصحابة كانوا مهتمين بتبشير كعب. وفي قصة معروفة المشهورة لما جاء كعب البشير أعطاه ثوبين. قال ابن القيم رحمه الله وفي نزع كعب ثوبين وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والسيم وعادات الأشراف. وقد اعتق العباس غلامه لما بشره ان عند الحجاج بن عراق من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره. قال وفيه دليل على جواز اعطاء البشير جميع ثيابه. طبعا لا يكشف عورته امام الناس لكن يجوز ان يعطيه جميع ثيابه. وكذلك فإن قول بعض الناس لما يكون هذا الإشارة يعني إشارة إلى في كلام أهل العلم إشارة إلى ذلك أنه يعطى والبشارة سواء كانت بأمر ديني أو بأمر بنيوي طيب مثل الولد أو المال لا شك أنها مما يثاب عليها ويعطى فيها. والحديث أيضا يدل على التسابق في تبشير المسلم بالخبر السابق وأن المسلم إذا صار له شيء طيب من باب المشاركة الشهورية له أن يتسابق إخوانه في تبليغه أن الذي يسر قد حصل. لذلك لما أرسل عمر ابنه عبد الله إلى عائشة يستأذنها أن يدخل مع صاحبيه فلما أقبل عبد الله قال عمر ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنك. فقال الحمد لله ما كان شيء أهم لي من ذلك. ذكر البشارة بالناس أو تبشير من يريد من الناس لو جاء قال يقول أعطي كذا أو أريد منك خدمة فتقول له أبشر فهذا لا شك أنه من الأمور الطيبة التي جاءت بها السنة. فإن أصبح الناس لما سمعوا في المدينة أن مال جاء به أبو عبيدة من البحرين مال عظيم جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام صلوا معه صلاة الفجر فقال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا الحديد. إذا جاءك واحد يريد شيئا أنت بمقدورك أن تعمله له قل له أبشر يريد منك مالا يريد مساعدة يريد أن تعينه على أمر من الأمور تقول له أبشر فهذا مما ورد في السنة. كذلك من أداب البشارة الشرعية أن الإنسان إذا بشر بشيء يسره يخر ساجدا لله سجود الشكر كما روى أبو داود في كتاب الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. فالشاهد الحديث قوله أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله فإذا من آداب المبشر أنه يسجد شاكرا لله وأنه يعطي من بشره. وكذلك فإن المرأة إذا جاء من يخطبها من أهل الصلاح يقال لها أبشري كما جاء عند أبي داود وحديث صحيح أن زينب لما انقضت عدتها أرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيدا ليذكره عندها فقال زينب فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. وكذلك فإن من الأحكام الشرعية المتعلقة بلفظة البشارة أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا يجب أن تخطب في العدة إلا تعريضا لا تخطب تصريحا تخطب تلميحا. من الكلمات التي أردها العلماء في التلميح للمرأة إذا مات زوجها وهي في العدة لمن أراد أن يخطبها أن يقال لها أبشري كما جاء في صحيح البخاري في كتاب النكاح عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضت به خطبة النساء قال يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو ذلك. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها إلى آخر. فإذا كلمة أبشري من الكلمات التي يجوز لمن يخطب امرأة في عدة الوفاة أن يقولها فتكون من التلميح لا من التصريح. ومن الطرائف أن بعض الأخوان لما قال عبارة لا تسبقيني بنفسك يجوز أن يقولها لا تسبقيني بنفسك. قالوا أن رجلا مات فخرجت امرأته أو في الجنازة، طبعا المرأة لا تتبع الجنازة، لكن خرجت امرأته في الجنازة فاقترب منها رجل فقال لها لا تسبقيني بنفسك، فقالت قد سبقت، يعني في واحد قبلك جاء وخطب. فهذا بعض ما يتعلق بآداب البشارة وهي بالأخلاق الإسلامية الجميلة التي ينبغي المحافظة عليها ونشرها وإشاعتها في مجتمع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبشرون عند موتهم بجنات النعيم، وأن يختم أعمالنا بالصالحات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.